بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمى العلامة الشيخ محمد الكتاني كتابه هذا باسم الرسالة المستطرفة، وهذا تواضع منه رحمه الله، لأن الرسالة هي جزء من كتاب، فحجمها صغير والجهد المبذول في كتابتها قليل، وليس هكذا هذه الرسالة المستطرفة التي بذل فيها الكتاني رحمه الله جهدا يذكرك بجهود المحدثين الأوائل الذين جمعهم لك هذا الكتاب. ولا أدل على قيمة الكتاب العلمية من تكرار طباعته عدة مرات، ومن قيام بعضهم بسرقة الكتاب، حيث طبع في مصر باسم مستعار وانتحله باحث لإعداد أطروحة في جامعة بريطانية نال بها درجة الدكتوراه في علوم الحديث دون أن يتنبه لذلك أحد، حيث قررت الجامعة منح هذا الطالب درجة علمية عن جهد لم يقم به أصلا. إن الرسالة المستطرفة أعدها عالم فاضل ومحدث فقيه، وهي فريدة في بابها، لم يؤلف مثلها من قبل ولم يؤلف شبيه لها فيما بعد. إنها فهرست لكتب الحديث والمحدثين كفهرست ابن النديم لبقية العلوم الأخرى. لقد اشتملت الرسالة المستطرفة على 400,000 كتاب من مشهور كتب الحديث، وعلى حوالي من 200 من مشهور كتب علماء الحديث في الأندلس والمغرب، وعلى حوالي 60 ترجمة لمحدثي الأندلس والمغرب كذلك، إضافة إلى ذكر أسماء علماء الحديث في المشرق والمغرب بكناهم وألقابهم وشهرتهم ووفياتهم وما لكل واحد منهم من كتاب في الحديث وعلومه ومصطلحه. وهكذا جمعت لك هذه الرسالة المستطرفة أسماء المحدثين وكذا كتبهم من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن الرابع عشر الهجري. وبهذا تعد الرسالة مرجعا للمؤلفين في الحديث والتاريخ والفقه وغيره. أما صاحب هذه الرسالة فهو محمد ابن جعفر الكتاني، مالكي المذهب، سلفي العقيدة، توفي رحمه الله سنة 45,300 من الهجرة، وقد ترك مؤلفات كثيرة في العلوم الإسلامية، حيث ألف الكتاني في التفسير والحديث والفقه والعقائد والتاريخ والاجتماع والأدب. ففي علم الحديث له مؤلفات عدة، منها كتاب بعنوان نظم المتناثر من الحديث المتواتر، وفي التاريخ له كتاب سلوة الأنفاس في أعلام فاس في 3 مجلدات. وخلف الكتاني كذلك كتبا كثيرة لم تطبع بعد، منها تفسير للقرآن الكريم وكتاب مسلسلات حديثية، وقد نقل عنه تلامذته إملاء كثيرا من كتبه ورسائله، وهذا واحد منهم يقول كتبت عنه إملاء في تدريسه لمسند الإمام أحمد بن حنبل 3 مجلدات. وبعد وفاة الكتاني كانت العلماء عناية بمؤلفاته بين شرح ونظم وتلخيص واستدراك وتذييل، ثم كان لبعضهم عناية بعمل ترجمة له ولأعماله ومؤلفاته، إذ بلغ عدد المترجمين له أكثر من 30 شخصا، منهم خير الدين الزركلي في أعلامه وعمر كحالة في كتابه معجم المؤلفين. ولعل كتابه هذا الذي سماه الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة هو من أبرز كتبه في علوم الحديث وفي خدمة السنة، وقد جاء الكتاب في حوالي 350 صفحة، وكانت الطبعة 83 و300,000 هجرية، الموافق 64,900,000 الميلاد. ومما هو جدير بالذكر أنه كانت لمحمد المنتصر الكتاني خدمة أخرى لهذا الكتاب قام بها إتماما للفائدة وتحقيقا لمهمة الكتاب، حيث صنع فهارس أثبتها في نهاية الكتاب، وجعل الفهرس الأول لمواضيع الرسالة، والثاني لكتب المحدثين، والثالث لتراجم المحدثين كذلك. وثم قام بعمل فهرس لكل محدث ومعه جميع كتبه، ثم هناك فهرس لطبقات المحدثين، وآخر لشهرة المحدثين وكناهم وألقابهم. وخص أهل الحديث في الأندلس والمغرب وكتبهم بفهرس خاص لهم، وذلك لبيان معرفة مقدار مشاركة محدثي الأندلس والمغرب في الصناعة الحديثية وخدمة السنة المطهرة. وهكذا يبدأ المؤلف الكتاني الرسالة المستطرفة بمقدمة قال فيها: إن علم الحديث والسنة وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وسنه لا بد من معرفته ولا يستغني عنه طالب علم. يقول الكتاني: دين النبي وشرعه أخباره، وأجل علم يقتفى آثاره من كان مشتغلا بها وبنشرها بين البرية لا عفت آثاره. فعلم الحديث من أجل العلوم، وأهله حفاظ الشريعة وحراسها، ولولاهم بعد فضل الله تعالى لكان هذا العلم عرضة للتلاعب والعبث. فأهل الحديث هم عدول هذه الأمة الخاصون به، وكفاهم شرفا أنهم أكثر الناس صلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم الذين دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنضارة. ثم يتحدث الكتاني عن هدفه من تأليف هذا الكتاب فيقول: والمقصود من هذه الرسالة المستطرفة بيان المشهور من كتب السنة وما تشتد إليه الحاجة، ليكون الطالب على كمال البصيرة والمعرفة وإتمام الفائدة بنسبة كل كتاب لمؤلفه وذكر وفاة جامعه ومصنفه. ثم يوضح ماهية علم الحديث فيقول: واعلم أن علم الحديث لدى من يقول إنه أعم من السنة هو العلم المشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى من دونه من الأقوال والأفعال والتقارير والأحوال والسير، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام وأسانيد ذلك، مع روايته وضبطه وتحرير ألفاظه وتحرير معاني. ثم أشار إلى أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا لا يكتبون الحديث، ولكنهم يؤدونه لفظا ويأخذونه حفظا، وظل هذا زمنا طويلا حتى خيف عليه الدروس، فكتب عمر ابن عبد العزيز، توفي سنة 2100 هجرية، إلى عامله على المدينة أبي بكر بن حزم الأنصاري التابعي: انظر ما عندك أي في بلدك من سنة أو حديث فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. إلا أن أول من دونه بأمره هو أبو بكر محمد ابن شهاب الزهري، وذلك على رأس المئة الأولى. وهذا هو ابن شهاب الزهري يقول: لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني، وبعد ذلك كثر التدوين والتصنيف وحصل بذلك خير كثير. أيها الإخوة، هذه إشارات إلى هذا الكتاب القيم الذي صنفه محمد ابن جعفر الكتاني الفاسي المدني، والذي سماه الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ولا يستغني عنه طالب علم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.